اللهم هذا شهرنا قد حان انقضاؤه وزوانه وآن رحيله وارتحاله. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا وثبتنا على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا خالق غيرك فنرجوه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.